وأفضل الصحابة على ما ذكرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمعت الأمة على خلافتهم. ومن طعن كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك قال شيخ الإسلام، من طعن في خلافة واحد من هؤلاء أو قال أن بعضهم أولى بالتقديم من بعض فهو أضل من حمار أهله، أي ضال مضل، نسأل الله السلام العافية. والأصل أن طريقة أهل السنة والجماعة ذكر محاسن الصحابة والسكوت عما بدر وشجر بينهم، لأن ابن القيم ذكر في كتاب الطب في الزاد أن بعض الناس قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها، إذا كان عندك ألم في العين فلا تفركها، لأن زيادة كل ما تزيد في الفرق كل ما يزيد المرض والألم. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها، إذا لا تقربهم إلا بخير. الشعبي رحمه الله تعالى قال لو سألت اليهود من خير أصحابكم لم يتصوروا، هذا الكلام من الزيادة، لم يتصور أن يكون خير القوم عندهم إلا الذين صحبوا موسى عليه الصلاة والسلام. تقول فلان مثلا في العصر الحاضر الآن، تقول فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ماذا تتخيل أن يكون هذا الطالب؟ تخيل أن هذا الطالب من خيرة القوم. فقال الشعبي رحمه الله تعالى لو سألت اليهود من خير أصحابكم لقالوا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أي الحواريين، ولو سألت الروافض قتلهم الله من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأن يقول الكلام هذا يعني في شيء منه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، أن من نظر إلى سيرة القوم أي الصحابة رضي الله عنهم بعلم وبصيرة وما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم وكذا، قال تبين أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم، بل هم صفوة القرون، لأن هذه الأمة أفضل الأمم وأفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عليهم وعلى ما قدمها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول النظر على ما ذكر الآن أن السكوت واجب عما شجر بينهم، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول النظر في كتب أهل السنة والجماعة التي ذكرت ما شجر بين الصحابة هذا محرم، فما بالك إذا كنت تنظر في كتب المخالفين لأهل السنة والجماعة وسمع لبعض الأشرطة التي انتشرت في السوق، لأنه هذا لم يكن من هدي السلف أصلا، بل النظر يقول في كتب أهل السنة والجماعة يكون عند الضرورة فقط، وتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت متردع عن الصحابة وتطع بهذا الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تسبوا أصحابه، وأيضا أجمعت الأمة على فضائل الصحابة وتقديم الصحابة وغيره. إذن لا يمكن أن نطالع هذه الكتب التي ألفت من أهل السنة والجماعة. لو جاء إنسان وقال أريد أن أقرأ ما شجر بين الصحابة رضي الله عليهم من معركة الجمل وغيره مثلا في كتاب البداية والنهاية، وابن كثير رحمه الله تعالى معروف، فهل لي أن أقرأ؟ نقول لا، بل هذا الفعل منك محرم، وقد يقع في قلب الإنسان شبهة وهذه الشبهة لا تزال، والأصل أنك تقرأ فيما ذكر في محاسن القوم وفضائل القوم وسابقة القوم وغيره، ولا تقرأ في هذه الأمور لأنه قد تزيد الشبهة حتى تصل نسأل الله السلامة عافية إلى النفاق. نعم. بعد هذا هؤلاء أي الصحابة رضي الله عليهم ليسوا بمعصومين، نحن نعرف هذا، لكن هم أبعد الناس عن المعاصي، أو إذا بدر منهم شيء من المعاصي قد يكون أنهم تابوا منه والتاب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أو قال أنه كفر عنه بسبب سابقته إلى الإسلام ونصرة هذا الدين، أو أنهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه بهذا. ثم القدر الذي ينكر يعني عليهم أو من فعلهم، هذا يقول نزر قليل مغمور في حسنات القوم، هذا في الذنوب المحققة، فما بالك في الأمور التي اجتهدوا فيها. والمجتهد إذا أصاب له أجر، وإذا أخطأ له أجر واحد وخطأ مغفور. إذا لا يمكن أن نتكلم الصحابة شيء. بعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني لم يبقى له من العلم إلا أن يبحث في حديث أبي واقد مثلا، أو في قصة حاطب رضي الله عنه. ثم لو نظرنا في قصة حاطب رضي الله عنه، من الذي دافع عنه؟ يقال ندافع عنه أولا الله سبحانه وتعالى، حيث قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ودافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب على كل مسلم أن يدافع عن حاطب رضي الله عنه، فما بالك بمن يتعرض إلى هذه القصة ويكتب بعض الكتابات وكذا. فالواجب أن ننظر في كتب أهل السنة والجماعة التي ذكرت محاسن القوم فضائل القوم، بخاصة يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك ابن القيم رحمه الله الجميع. نعم، ولا نطالع ما ألف بعض المتأخرين من المخالفين لأهل السنة والجماعة، أو هذه الأشرطة التي تكون في السوق التي تذكر ما شجر بين الصحابة، لأنه قد يقع في قلب الإنسان شيء وقد يدخل فيها شيء وقد يزاد أو ينقص أو يغير عن وجهه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. نعم. قال رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار. نعم، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثبتت خلافته بعهد النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة. وكذلك أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الصديق رضي الله عنه ثبت فضله وتقديمه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أن أجمعت الأمة على تقديم الصديق رضي الله عنه. وهو رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر من أحد أن يقول له تقدم أو تكلم أو كذا، لأنه عرف أن هذا المقام لابد فيه من القيام، فقام رضي الله عنه، وهو الذي رضي الله عنه يعني تولى جهاد المرتدين. ويقال أن الله سبحانه وتعالى قدر حماية هذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالصديق رضي الله عنه، حيث أن الصديق رضي الله عنه تولى قتال المرتدين، وهذا فيه حفاظ للدين الإسلامي، لأنه لو ترك رضي الله عنه قتال المرتدين لزادت الردة. الثاني يقال أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا سمي إمام أهل السنة والجماعة، أنه وقف ضد القول بخلق القرآن، ولذلك سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة. نعم، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم، شيخ المهاجرين والأنصار. قال: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. الثاني الخليفة الثاني بعد أبو بكر رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه في في زمنه امتدت الفتوحات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، امتدت الفتوحات من المشرق إلى المغرب العربي، وهو الذي يعني أخرج اليهود من جزيرة العرب كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عليه رضي الله عنه أنه عمر كان قال على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا رأى عمر يسلك في وادي فالشيطان يسلك وادي آخر، وأنه رضي الله عنه يعني حصلت في عهده أمور وفضائل كثيرة. فالأصل أننا يعني يكون لنا إن شاء الله تعالى درس مستقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. نعم. قال: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. الثالث هو عثمان رضي الله عنه. قبل أن يتولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كان الأمر جعل عمر رضي الله عنه في ستة، ثم بعد هذا يعني بقي التردد بين عثمان وعلي، لكن بعد أن بويع عثمان لا أحد يقول أنه أحق بالخلافة علي من عثمان رضي الله عنه، لأن ذكرنا من شكك في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة فهو ظل من حمار أهله. إذن قبل أن تحصل البيعة لعثمان فقد توقف بعض الصحابة وبعضهم قدم علي وبعضهم قدم عثمان، لكن عندما حصلت البيعة لعثمان رضي الله عنه هذا دليل أن الأمة أجمعت على تقديم عثمان على علي في البيعة، ولا يمكن لأحد أن يتكلم بعد إجماع الأمة. ثم بعد هذا جاء الخليفة يعني بعد عثمان رضي الله عنه هو علي رضي الله عن الجميع. نعم. قال: عثمان ذو النورين ذو الحلم، معروف بالحلم والأناة، وكذلك الحياء، قال عليه الصلاة والسلام: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. هو رضي الله عنه عرف بالعلم، وأنه هو الذي جمع القرآن، وهذا الذي يعرف اليوم بمصحف عثمان رضي الله عنه، وإن كان الجمع بدأ للقرآن في عهد أبو بكر رضي الله عنه، لكن هو الذي يعني أكمل هذا العمل الذي ابتدعه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. نعم. بايع عنه النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة الرضوان، لأن عندما دخل عثمان إلى مكة في الحديبية وسمع الناس أن عثمان قد قتل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبيعة، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن عثمان وقال هذه عن عثمان رضي الله عنه. وفضائل عثمان رضي الله عنه مشهورة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين. نعم. والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران. ثم ذكر رابع الخلفاء الراشدين وهو علي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أن علي رضي الله عنه أباد الخوارج وكذلك رد على الروافض، لأنهم أله علي رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه أجج نار وأراد إخافة هؤلاء، لأنهم يعني سمع عنهم أنهم يؤلهوه وأنهم يرفعوه، فأجج النار وأراد أن يخوف هؤلاء من الدخول في النار، فما رجعوا إلا يعني من كان من أهل النفاق فقد فر، وبعضهم قال: لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، وما ازددنا بك إلا إيمان. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مني من منزلة هارون بموسى، لموسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال هذا قد تقدم، وتقدم معنا أيضا أن كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر، وأن ثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام، بل أن علي رضي الله عنه، وهذه المسألة ذكرها الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، أن علي رضي الله عنه كان إذا سئل عن أبي بكر وعمر وأنه يقدم وبايع وغيره، فهذا دليل أنه يعترف بالفضل وبالتقديم وبالخلافة لأبي بكر وعمر، وكذلك عثمان رضي الله عن الجميع. نعم، فإذا الروافض يطيع علي كانوا حقا، فالأصل أن يطيعوا في هذا، في تقديم أبي بكر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. نعم، ثم ذكر أن من الصحابة، الأصل أن الصحابة كلهم في الجنة، هذا من حيث الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وكل وعد الله الحسنى أي الجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد الإنسان بعينه أنه في جنة أو في نار إلا لمن شهد له الله أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نشهد لأناس من الصحابة بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، العشر مبشرين بالجنة، قال الخلفاء الأربعة ومعهم ستة، وكذلك أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، وكذلك ثابت بن قيس وابن الشماس وبلال رضي الله عنه وأمهات المؤمنين وغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. نعم، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمتما يكفي لمن من سوء ظن سلما، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. هذا من حيث الجملة نشهد الأصل نشهد أن كل مؤمن في الجنة، والله سبحانه وتعالى قال وكل وعد الله الحسنى، أي هذا في الصحابة رضوان الله عليهم أن كلهم في الجنة، هذا من حيث الإجمال. لكن من حيث التعيين أن لا نحكم للصحابة بعينه في الجنة إلا لمن شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كالعشرة وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر وثابت بن قيس بن الشماس أمهات المؤمنين وعكاشة وبلال رضي الله عن الجميع. نعم، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح هم بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الذين تحرم عليهم الصدقة. نعم، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ورضي عنهم. تقدم معنا أن الطعن في الصحابة هو طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة، وأن فضائل القوم محاسنهم قال يعني لهم من السوابق والفضائل ما ليس لغيرهم، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وذكر الصحابة رضوان الله عليهم ورد يقول في القرآن وفي غيرها من الكتب، وكذلك في السنة، وكذلك إجماع الأمة على فضلهم وسابقتهم للإسلام وغيره. نعم، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطئهم يغفره الوهاب. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور. وذكرنا أن هذا الذي يذكر عن الصحابة نزر قليل مغمور في حسنات القوم. إذا ذكرنا الأمور التي هم فيها يعني ارتكبوا قد يكون منهم شيء بدر من المعاصي. فذكرنا هذا ما يكون تاب أو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء الناس لهم أو أنه قد ابتلي ببلاء أو أن لهم من الحسنات والوعد والمغفرة ما ليس لغيره. قال إذا نقول هذا في الذنوب المحققة فما بالك في الأمور التي اجتهدوا فيها. وإذا اجتهد المجتهد فأصاب له أجران وأخطأ فله أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجبا. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران، فافهم وادع لي. قال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني قبل أن يتم هذا النظم ذكر وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. وعادة العلماء أنهم يعني يذكروا في نهاية الكتب وصايا للطالب، ومنها يعني ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والتمسك بأشد ما يكون، والرجوع عند الاختلاف إليهما لا إلى غيرهما، فما خالفهما فهو رد. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. نعم. قال رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. تقدم معنا أن شروط قبول العبادة لابد من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، ولهذا ندرس التوحيد، والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ندرس الفقه. لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قال: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. نعم، أي لا مخالف للشرع. فإذا كان يصلي مثلا رياء وسمعة فالعبادة باطلة. إذا كان يصلي مثلا صلاة الظهر 5 ركعات فالصلاة أيضا، لأن هذا مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لزاد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليه ما قد وجب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الرجوع عند التنازع إلى الكتاب والسنة. نعم. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدث العقل. الدين جاء بالنقل، العلم قال الله وقال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه ولا بالعقل، مع أن العقل على ما تقدم معنا أنه لابد يوافق النقل، لكن الأصل أننا نقدم الدليل على التعليل على العقل. نعم. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم باب جمعه عنيت. نعم، يقول إلى هنا انتهى ما أراد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم أراد أن كما حمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة، منزلة وراثة الأنبياء، وأن حمد الله موجب لبقاء النعمة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنعم عليه بأن كتب هذا المتن، فلا بد من الحمد، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر. فكما حمد في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، وكما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو السبب لأن يأتينا كل خير في الدنيا وفي الآخر، كذلك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الكتاب. وذكرنا أن العلماء يسموا كتب العقيدة إما بالعقيدة أو بالتوحيد أو بالأصول كما سماها المؤلف رحمه الله تعالى، أو الاعتقاد أو الشريعة أو المنهج أو الطريقة أو السنة، على ما ذكر علماء أهل السنة والجماعة. نعم. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي. قال كما كان الحمد في الأول لابد يكون الحمد في آخر الكتاب، وحمد الله سبحانه وتعالى موجب لبقاء النعمة، والحمد وذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، لا الثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. نعم. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. من السنة أن الإنسان بعد أن يفرغ من الصلاة يستغفر الله سبحانه وتعالى، مع أن الصلاة هي عبادة، وقد يقول قائل أن الاستغفار يكون بعد المعاصي، لا، هذا الكلام غير صحيح. ورد الاستغفار أدبار الصلوات المفروضة الخمس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون في صلاة العبد شيء من النقص فلا بد أن يستغفر. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الاستغفار مع التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. تقدم معنا أنه مهما يعني وحد الإنسان لا بد أن يكون في توحيد شيء من النقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر، وهذا دليل على ذنوب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أن يعمل به. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن كتب هذا الكتاب لابد أن يستغفر في آخر الكتاب، على ما يعتقد هو لأنه قد يحصل له شيء من الخطأ أو الزلل، وأبى الله سبحانه وتعالى أن يتم إلا كتابه. وكذلك يعني كما قيل أنه من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرضه على الناس، فيستغفر الله سبحانه وتعالى ويسأل مغفرة الذنوب، والغفر هو الستر مع التجاوز والستر للعيوب كذلك. نعم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله وأن يستر عيوبنا. نعم. ثم بعد هذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام كما صلى في أول الكتاب، صلى كذلك في آخر الكتاب. نعم. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، نعم. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. طلب الدعاء من الغير إذا كان فيه نوع افتقار فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، وإذا كان الدعاء طلب الدعاء من الغير ليس فيه افتقار فهذا جائز ولا إشكال فيه. ثم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم أنه أراد أن يبين أنه ليس أعلى منك مرتبة، وهذا من تواضع رحمه الله تعالى، ويقول الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. فالأصل أن طريقة أهل السنة والجماعة في قراءة الكتب أو في قراءة الآيات والأحاديث أنهم إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى يقولوا سبحانه وتعالى ويثنوا على الله سبحانه وتعالى ونزل الله سبحانه وتعالى كل نقص وعيب، وإذا ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، وإذا ذكر الصحابة ترضوا عنهم، وهذا فيه إخبار وإنشاء، يعني خبر أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم وإنشاء ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنهم، وإذا ذكر العلماء الأموات نترحم عليهم، وهذا يعني اتباع لقول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروف فكافئوه. والمؤلف رحمه الله تعالى صنع إلينا معروف، فالأصل أننا نكافئه ولا نقدر أن نكافئ هذا الإمام رحمه الله تعالى إلا بالدعاء له، وهذا الذي أرشد إليه. فيصح طلب الدعاء بدون افتقار، وإذا كان فيه نوع افتقار فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: أبياتها يسر بعد الجمل تأريخها الغفران فافهم وادع لي. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يعني ذكر أبيات هذه المنظومة وكذلك تاريخ الانتهاء منها، وأن تاريخ الانتهاء فيه دعاء أيضا الغفران فافهم وادع لي، وكذلك قال يسر على أنها يعني فيها تيسير ولا تعقيد، مبرع عن عيب الخفاء وعن عيب الألغاز، ليست بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل. وهذا أي عد الجمل فيه ما قال أن من تعلم أبا جاد، تعلم أبا جاد ينقسم إلى قسمين: قسم هو من أعمال السحرة أنهم يكتبون الحروف المقطعة ويقصدوا بهذه الحروف الكفر بما جاء في الكتاب والسنة، فهم في العادة يكتبوا بعض الآيات ويكتبوا بعدها حروف، والحروف هذه تعني الكفر بما تقدم، أو لها علاقة بسير النجوم ويكتبوا هذه الحروف في المثلثات أو في الخواتم أو في بعض الملابس وكذا، وهذا هو الذي من عمل السحرة، وعندهم كل حرف يعني شيء، كذلك الأرقام. أما طريقة يعني من عرف من أهل السنة والجماعة بأنه يحسب التواريخ بالأحرف، وهذه الطريقة يعرفها المغاربة، وبهذا يعني قد يسهل على الطالب حفظ تواريخ كثيرة. فالألف يعني عندهم واحد، والباء اثنين، وهكذا إلى أن تصل إلى عشرة، ثم بعد العشرة 20-30 إلى 100، وبعد 100-200 إلى 1000، فآخر شيء عندهم 1000. نعم، والله أعلم، هو الغيب. الغفران كم تساوي؟ كم تساوي عبد العزيز؟ 1362، والله أعلم. نعم، لأن ابن سعدي رحمه الله تعالى قال عندما دعي لافتتاح المسجد الجامع جاء وقال هذه الأبيات، قال: جد بالرضا وأعطي المنى من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء، أي المسجد، تاريخه حين انتهى قول المنيب أغفر لنا أي الغفران 1362، أرخ ودعا في وقت واحد. نعم. وأما بالنسبة يعني لحساب هذا الحساب هو يعني مفيد للطالب، قد يحفظ تواريخ كثيرة قد تتابع عنها. مثاله وفاة الأئمة الأربعة، نظمها البعض بقوله لنعمانهم قال، لنعمانهم أي أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لنعمانهم قال يعني توفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قال، وطعق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبلي. هذه وفاة الأئمة الأربعة في بيت واحد. كذلك يعني على ما تقدم معنا في نظم الورقات أنه ذكر هذا أيضا، قال رحمه الله تعالى في آخر النظم ذكر أن أبياتها در، وقال في عام ضاء ثم في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال أيضا البعض قال في نظم أصحاب الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، أصحاب النصف وأصحاب الربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذها مرتبة وقل هبا دبز. هبا دبز هذه أصحاب الفروض الستة، الهاء خمسة هم أصحاب النصف، والباء اثنان أصحاب الربع، والألف هم أصحاب الثمن الزوجة فأكثر، وهكذا. فهم يعني يحسوا بهذا التواريخ. أبياتها يسر، اليسر الله أعلم أن الراء عندنا تساوي 200 والياء تساوي 10، لأنه أبجد هوز حطي، الياء تساوي 10 والراء تساوي 200 والسين 50 60. طيب 60 و200 و10 تساوي 270. نعم صحيح. نعم لكن عندنا هنا 290، قد يكون انه كتب ثم بعد هذا كتب المقدمة او كذا وزادت على ما زادت الورقات في النظم نزاد. ذكرنا في الحاشية ليش وصلت 290. نعم ذكر السبب وهو قال والناظر في خاتمة الكتاب يجد أن المؤلف قد نظم الشطر الأول من هذا البيت بأسلوب آخر أكثر وضوحا يجعله هكذا أبياتها المقصود يسر فعقل، ويعني بالمقصود الأبيات التي عرض فيها الأحكام والمسائل. فإذا نحن حذفنا أبيات المقدمة الأولى والأبيات الأخيرة من الخاتمة وهي 20 بيتا سنجد أن عددها 270 بيتا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.